الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أي نقص لهج المي رسالتي هذه دعوتنا وعقيدتنا وأوصلنا تيل للإمام الوادع رحمه الله تعالى كلاما نقرنا وحود بيتي فقردي صبحي اللباء صبحي صبناد الشيخ يري لا نرى الخروج على حكام المسلمين مهما كانوا مسلمين ولا نرى الانقلابات سببا للإصلاح بل للإفساد المجتمع هذا الكاس أيام كو استاغني يوحي ومركة تعليق لها هذه الرسالة سدى إنها بينكي درس إذا أدن بيبا أي إنه تعليق إنه وحي إنه تلمامني الرسالة ذا كلمات أن اسكو قين دونها دي لها يرهبو كنا شاقي دونه رقم كلباتنا اي نوصو سعودة فقدر سيدين وحاو كبلا ما يهدي له يلهو فقرة أفر يتبنات والرسالة فقرات كهو قيبي إمامك رحمه الله تعالى قال الإمام الواجعي رحمه الله تعالى نرى وحنركينا هذه الجماعات المعاصرة المتكاثرة سببا للفرقة المسلمين وإضاعتهم وإضعافهم إمامك رحمه الله تعالى وحويره نرى وحن أركينا هذه الجماعات المتفرقة جماعات كلا ليح ليحسن اي كلا بوغو ان المعاصرة اي عصر جينن شرتا المتكاثرة اي آد افربضا يعني عدي ترين كرينن سببا اني سبب النقطي لفرقة المسلمين إن مسلمين تلك لصارو قول لقوقويو وإضعافهم هي كذلك إن ضعف كردي مسلمين تا وأنا وحبو بيرين إلا هلاك موياني يرحمك الله سيدا حقيقة أيتهاي جماعات ما انت شرا اذا حدا بوحيي اقل من هذه اللوقات او الضمع انت ترى الله تريو عند ما نين لنا بوحين كريمين قرنا او ضافتي عدد في النبي عليه الصلاة والسلام وينوت المامي وعيتا سنة سيسا المسلمين في شرف ربضاً أي كل حبارتي إذا لا أجل قيد ربي خلقاً أبوري عالم كانان دحجوغنان إسكالها وحاو كتاب كيسا إنه قوار رمي حاراً لماذا أيتهي المسلمين أي قوضه وجماعات هي أحزاب متفرقة أيوكل بوبوان إلى سبحانه وتعالى يستغي إنه ديدي فحومرك تعليق النقنية أن فقرضا كو تعليقين إن آيات يا أحاديث صواروري وإن تصي مسلمين تين لقوقوين المحرم تهي إلهي سبحانه وتعالى كتاب في سواحة وكلية كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إلهي وحوليه كان الناس أمة واحدة ضدك وحي أهايا جماعة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين إلهي سبحانه وتعالى وحصابري أنبيه أمد أجيسة خير كان أبو بشارينس شنان أبو بشارينس وأنزل معهم الكتاب بالحق وحنا أسودك يا إلهي أنبياء غاسي أو الله صابري كتاب حق داهن وحق ورمي نبي كسه كتاب كاسو أمدي سأجيي كتاب كاسو حق شاكيني ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه سوى أمد وأخل حكمه وحايسو خلافسيهين لحديثة إلهي وحي النوغ ورمي وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه اسم خلاف أمده إلا قوي حق اللسيي أيوم بخلاف كاللي مدي من بعد ما جاءتهم البينات واختبوا حق سودغي أي اللي ما دين إني كالبو قوان بغيا بينهم حسد إيا حد قدب أي حقي كحد قدين ودافين إيا حسد عدي حق قصب ناتل حسديه كي مد حقي أي قوقعه سببها فهدى الله الذين آمنوا إلهي وحو هديي أو حقي تسيي كوي إلهي سبحانه وتعالى الرمي لما اختلفوا فيه من الحق وحي أي حق كو خلافين أي طائفة إلهي رميسان كتوسي بإذنه أي بإذن الله سبحانه وتعالى والله إلهين يهدي وحو هدي من يشاء إلى صراط مستقيم عد الضونه جك توصل بكرد تاسو وحي النصوص إذا النبي عليه الصلاة والسلام دعائي أصلاة كد عيسان شري مركو صلاة الليل كأكعه اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم دعاء قيمك وصلاة دمرك التي كان يوم ليلك رجع عبد أهر رئيس مركة الله أكبر تراب الأفقاق كل فنيس يعرب كاب الله عيو وصلاة هذا أتكب لا بيسو دعا داسو إنه غتري لأجل إنه حق قصب نانو كالبوب أنا إلهي سبحانه وتعالى إنه قل يسيو كالبوب أنا ومحرم يهي إلهي سبحانه وتعالى كتاب في سوحة وكلي يهي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كو إلهي رسول في سرميو اتقوا الله حق تقاته إلهي كعب صوبة عبصد أقول بضن إلهي سبحانه وتعالى وعبصد كبعد وحو آياتك ختمي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلهي وحو ليه وحق قبصتان حرق إلهي هنبوكو إنا بمعنى كتابك إلهي هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام قبصد وحبوكو أنا هلئي مننا إلهي سبحانه وتعالى وحو مركا كورمي عند الضوء التي مادة إن عذاب كلول أيليهين أدنى عذاب كاسه أوياي إلهي وحويري ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات حكم ابن قننا كوي كالبوغو أي اسم خلافي حق مركوي مديك بعد بوغو أخو باقي النقضيها النقننا وأولئك لهم عذاب عظيم إلهي وحولي كوا حقي شرشري حقي جماعات أكل بوقوي وحا أصغناتي عذاب آدوين بأصغناتي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه maalintay wajiga cadaanayaan ba cadaabka weyn lagu ridi aan wajiyana ay madoobaanayaan fi sunan imaam tirmidhi raximahullah waxaa ku soo arooray xadiidka raqamka soddonaad ama xadiidka raqamka saddex boqol ayaa waxaa ku soo arooray xadiid abi umaama radia allahu tacaala canhu inuu leeyahay nebiga waxaan ka maqlay isaga oo leh tabyadu wujuuhu ahli sunna wataswadu wujuuhu ahli bidac kadalika cabdillaahi bnu cabaas radia allahu tacaala canhu ayaa ka sugnaatay hadalka nuucaasihi laakiin xadiidka fiihi dacfi imaamu alalbanina raxmat ullaahi calayh uu saxiixinaya hada alxadiid oo imaamu tirmidi raximah ullah uu warinayo ilaahi subxaanahu watacaala waxa uu inoo tilmaamay uu leeyahay maalintay wejiyo caddaanayaan wejiyaalna ay madoobaanayaan ayaa ilaahi subxaanahu watacaala cadaabi doonaa ciddii googa u leexata ciddii googa u leexata waqtigaasaa la cadaabi kadalika ilaahi subxaanahu watacaala waxa uu kitaabkiisa ku leeyahay ina aladiina farraquu diinahum wa kaanuu shiica lasta minhum fii shay inama amruhum ila allah tuma yunabbi'uhum bima kaanuu yafcaluun ilaahay waxa uu yidhi kuwa diintooda jarjaray wa kaanuu shiican weliba noqdayna jamaacaad lasta minhum adigu kama mid ihin idan qof kasta oo muslima waxaa waajib ku ah alintisaabu ila alkitaabi wasunna in kitaabka iyo sunnada uu nisbo sheegto oo uu qabiilo sheegto kana leexdo wixii jamaacaada ee ka leexanaya kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiyulaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay waxa uu markaa ku xukumay nabigeenna inuu ku yidhi adigu kama mid ihid amarkooguna ilaahi subxaanahu watacaala uu u yaalla kabacdina ilaahay wuxuu ku abaalmarinayaa wixii ay shaqaysteen ilaahay waxa uu markaa ka warramay isagoo nabigiisa calayhi salaatu wasalaam la hadlaya ayaa waxa uu waxaa tidhahdaa wa ana hada siraati mustaqiiman fattabicuuhu walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilihi dalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun waxaa lagu yihi nebi maxamed waxaa tidhahdaa war dariiqaa anigu aan idiin jeexay waa dariiqii ilaahi subxaanahu watacaala ina gaadhsiinayay isagoo toosan ee fattabicuuhu raaca walaa tattabicu subula jidadnaha raacina ka leexsan dariiqaa xaqa ah fatafaraqa bikum can sabiilihi kabacdi uu idinka hallaabo dariiqii ilaahi subxaanahu watacaala loo marayay dalikum dariiqaasi ayaa wasaakum bihi ilaahay idiin dardaarmay inaad qaataan lacallakum tattaquun waxaad mudantihiin dariiqaa dhabtaa haddaad martaan inaad hanuuntaan cabdillaahi ibnu mascuud radia allahu tacaala canhu ayaa waxuu nabigeenna ka warinaya calayhi salaatu wasalaam inuu leeyahay khata rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu jeexay khad buu jeexay mustaqiim ah kabacdi labada dhinac ee dariiqaasina waxa uu ka jeexay dariiqyo kale macnaa saddex dariiq buu jeexay mid midigta ah iyo mid dhexda ah iyo mid bidixda ah kii dhexda ah intuu tilmaamay buu wuxuu yidhi wa haadaa siraatii mustaqiiman kaa dhexdee toosani waa jidkii ilaahay kuwan kalena waxa uu leeyahay maa min dariiq ma jiro ilaa calayhi shaytaanun waxa ku jooga shaytaan oo ummadda ugu yeedhaya oo odhanaya dariiqa nuucana soo qaad oo soo mar idan ah xadiidkaasi waxa uu ina tusayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu camaliyan inoogu nasiixeeyey inaynu raacno dariiqa ilaahi subxaanahu watacaala ina gaadhsiinaya kana leexano dariiqyada kale ee dacawaadka iyo ciddii sheeganaysa in la maro si aan uga leexanno ilaahi subxaanahu watacaala waxa uu kitaabkiisa ku leeyahay walaa takunuu min almushrikiin min aladiina farraquu diinahum wa kaanuu shiica kullu xizbin bima ladayhim farixuun ilaahay waxa uu yidhi ha ka mid noqonina ama ha ahaanina sidii dadkii mushrikiinta ahaa kuwii diintooda googooyay sidoodii oo kale ha noqonina kabacdina noqday jamaacaad u kala googo-ay kullu xizbin bima ladayhim farixuun jamaaco kasti waxay ku faraxsan tahay baadilka agtooda yaalla ayaa ay ku faraxsan tahay ilaahay aayaddaa wuxuu nagaga xaaraam yeelay إن جوجو على أبو باقي هذا إن هو البويب ما يعيو سميتي وكو باقي هذا أي عيده حرام يا ليس كذلك إله سبحانه وتعالى وحو كتاب كيسا قتل ماميا يسوق النبي عليه الصلاة والسلام لها الله أي ربي وحو لشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يشاء من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إلهي وحو يريوح إذين شديي دين وحيدين جدي وحيد النبي الله نوح عليه الصلاة والسلام إياكي لغو وحيوذ أذيب أو قرآن كان إياكي لغو دردارمي إلا سيئي نبي الله إبراهيم إيا موسى إيا عيسى عليه الصلاة والسلام وأها أن أقيم الدين دين تكب باقي أهذا وقصب ناذا ولا تتفرقوا فيه هنا كوكال بوغو إنوها كوكال الليحنين طريقيو إلى سبحانه وتعالى ودين ديديو قول لي حنين إلهي يري إلهي وحا وكور رمي وحا كوين هذا المشركين توحا ذو يا ريسو إلهي وحو الدور تعد الدونو وحونا هذي يقفق الدونو آن أيسك أصول الله إلهي وحا لي وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إلهي وحا لي تفرقوا حيم الدين وقت حسد iyo xumaan u leexdeen xaqiina ay ka leexdeen ee xaqiigu u yimid ay ku amal fali waayeen maalintaas ay googo koo ku noqdeen ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu kitaabkiisa ku leeyahay wama tafarraqa alladheena utul kitaaba illa min ba'di ma ja'atuhum albayyina ilaahay waxa uu googo wuxuu ku baaqin noqday oo ay ku sugnadeen waqtigii xaq loo soo dejiyay حقنا يتعامل فلوايين يعني كل يحلم نبينا عليه الصلاة والسلام وحكثوا بناتي أحاديث أن يرين وحكث المام إن أحاديث كورا ميسا كالقوبة مسلمين تين لشرشرائين حاران تهي إن حق الله باقي أهذانا وقفك جنة قارتين أيو ما جاء من سنن ابن أبي عاصم رضي الله رحمه الله حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أي وحو يريد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة وروح الدشين أهابي إن الجماعة خصب ناتان كنفغاتان فرقة فإن شيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة نبي عليه الصلاة والسلام وحو يريد قفكو كليها ديو باقي كل نغضب يسوى الضلال كسغن شيطان كا يؤدو يهي وفواتو جماعة مسلمين كباقي يهينا شيطان كا وكفب يهي حديث كا وحيا لها جماعة المسلمين لغو فسر وحكا مندا إنو قفكو باقي كو أهادو إن دولك دي سهوستيدا وما دحويناه أوهو قان سنادو سمعا وطاعة ووحي الشرعي إلي سبحانه وتعالى عن خلافينا نبي عليه الصلاة والسلام وحوي ومن أراد بحبوحة الجنة لنك دون يجنة إنو برتن ككقلو فعليه بالجماعة وحواجب كوام إنو كباقي أهادو كتابك إلهي هي سنة النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وكذلك جاء سنن ابن أبي عاصم من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أي وحو لي قال النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة الرحمة والفرقة عذاب جماعة يسكو تقى يكو سبناشا كتاب إلهي يسنة النبي محمد الله سبناده نحريس باكو جرتم كالقوبون وعذاب حقيقة عذاب كمان تجرى أنه والبعو كتاهي وحاوك باقيهي جماعاتا كلاو ذكديسا جماعنا جماعين غالك أهين يسكونا طريقا يسكونا منهج أن أهين عذاب كنوا موقضا واتذر كيسان كذلك وحورنا يا إمام مسلم رحمه الله وإمام النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أي وحولي من خرج عن الجماعة وفارق الجماعة مات ميتة الجاهلية وحول لمن يام جاهل يومي تذي لمن يين أوكله أي أها عد أمر كوبة هيسة هي عد حق قتل مانتا اين اتشرين سيدي وقالوا باقي كوياي مانتا الهي سبحانه وتعالى كتابه النوسو دجي كهو رمي كالقوقو انو حاران يهي نبينا عليه الصلاة والسلام حديثه انو كاني كهو رمي تم كالقوقو انو حاران يهي فإذا ننك جماعة المسلمين تكبحا حقا اللوسو دجي ننك كلا يحدى وقل يحدى أفكار منحرفة قفت وحاو ضمن ايام لما شديد في ورعي دمتان يرحمك الله. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحاو الموغو ورمي حديث معروفة وإمام الترمذي النسائي ابن ماجة أي ورنيا كذلك مسند إمام أحمد قصة عروري حديث عرباد بن صارية النبي عليه الصلاة والسلام صحابة إصغى الله اللي أي وحاو يلي إذنك النولا إذنك إذنك مدى فسيرى اختلافا كثيرا وحاو أركي دونا قوقو أعدو فربدا مسلمين تيس وذا خلافا أيو أركي كبعد الدوديب النبي إنو بتبي وحاو رسولك عليكم سنتي وحاو دوشينا أهاتي سنة ذينا دوشينا أهاتو سنة ذينا أيو رسولك عليه الصلاة والسلام إذن سنة النبي الله محمد أو قيسا كتابك إلهي إذا أحاديثيسا أي وحي نتوصيسا قفك إنه واجب كتهي إنه إيادا باقي كأهاتو إن إيادا وباقي كل نقوم حدي وباقي كل نقوم واي أما الرالي وتاكل نقوم واي وحاو قتر أبوس بيهي هلال إنو كله وحاو قتر أجرى قفاس إنو هلال سمو إذن أقواش أهل العلم كسو أرورتنا آد بأوفر بغنتهي كان ورميت بوقو إنو حاران يهي بوقو إنو حاران يهي كورميت آد بأوفر بغنتهي واختبنا وحلقي يبا إنو نقوض قادتهم وعن كإشارة إن إشارات أما بعض الأقوال أيام في المام دون هذه لها يلاغو إنهم ولا إشارة من لأن وقت الأيام إنها عن مياه وعكم إذا أقواشا كور رميسا محرم لماذا قوكو إنو حاران يهي هذا الكولي يهي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أولين يوم الإمام هبة الله اللالتاي رحمة الله عليه سيد كتاب كيسا قتالم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أي وحو ليه عبد الله بن عباس أمر الله المؤمنين بالجماعة إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين توح أمرين إن النقضان جماعة واحدة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة أحنا أغور رمي وهو أديدي خلاف يتطرق وأخبرهم وحوق ورمي إلهي أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله تعالى. كذلك هذا الكاسوح وسبنا قصة أروري الشريعة وإمام الآجور رحمه الله تعالى أليه. كذلك عبد الله بن مسعود وحوسبنا ليه عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة إلهي سبحانه وتعالى وحو وافق يا وحو حق وكتو سني عدي طريق حقا قصها وحنا دشنا إن نكو عمل قلنا كتابك إلهي هي سنة النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك وحك له ورنيا إمام اللالكائي رحمه الله وكذلك أبو عبد الله محمد بن النصر المروزي رحمه الله سنة صحيحة هناك ورنيا عبد الله بن مسعود أي وحو يري عليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد عليه الصلاة والسلام على الضلال واردوش إن وحو هاتين قصونا تنحق إلهين أمة محمد كتب حين ما يئن الضلال كقلمان. عبد الله بن مسعود هذا الكنو عاسى وحو النوت المامية نصيحة ونو نصيحين يوم وإنه إرشادين يوم طريق واحد في إنه يهي حق الله عمل فلو وعمرك أفاعي أو يري الجماعة ما وافق الحق جماعة وحل الروحي حق وافقه وإن كنت وحدك كلذا بعد نقتد جماعة وحل الروحي حق وافقه كتابك إلهي هي سنة النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وافقه ولو قفك كلبها أهض ولو قفك كلبها هقص بناظم. كذلك وحك لا صعر وريس مرك أورين يوم إمام أحمد بن حنبل المسند كيسا وكورنا يسنة صحيحة وكورنا يوم أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أي وحول عليكم بالسواد الأعظم وروح الدشي النواجب كؤة إن أب مرتان طريقي جماعة المسلمين تأي مرتي أو صحابتي هي تابعين تأي مرين. فقال الرجل باوحى وكول ما سواد الأعظم سواد الأعظم كم حويهي. قال أبو أمام وحول هذه الآية آية داسي ويا وفي سورة النور قتالة فإن تولوا فإنما عليك فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا آية دا قرآن كأي وكور رمي ووحى وكور رمي طريق النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إنه يهي سواد الأعظم وأنا كحديث كعبد الله بن عباس في الصحيحين كسو أروري أن وحكذلك وتلمام يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن حاران كتهي قطف معلم كأها يقطف شيخ أها أو مد وحب لغيي أن يحذب الناس إن يدك تحذيبيان وجماعة جماعات وكل الليحليحيان إن حاران كتهي وعمر كايري أن يحذب الناس ويفعل ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء إن يدك قبحتوران وحدود الصببية إن عداوة لحدود كدعضو عرى أي لحدود كدعضو وحي الصببية أردن وحواجبا إن يدبت كدقان بل يكون أي نقدان مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى إن يسكسوا نادان وحي كان إن يكعم الفلان وإذ كالميسان الله كعبسدا إيوح الله وحي وناغ أردن وليس لأحد منهم قفن واجب كماء أما أمبنانو أن يأخذ على أحد عهدا إن قف كقاضو بل لن يعهد أمبنانو إذن أقواشاتي كلامك عن كفا إذي سننا إن حاران نغتهي دينة إلهي إلا جرشرو جماعات كامانتا إن قولي ريسكو تاغي إيقون وحي نتوس إيسا إن أمد شر أي أتهي خيرنا أين أهين قد قصوا مسلمنا أي واجب كتا إن وقاضوا كتابك إلهي هي سنة النبي الله محمد وحاي كورميان. قال إمام الواجعي رحمه الله تعالى وحويري نرى وحنرك إن هذه الجماعات المعاصرة المتكاثرة سببا إن أتهي لفرقة المسلمين وإضعافهم. قال الإمام الواجعي رحمه الله تعالى وحويري نرى وحنرك إن دعوة الإخوان المسلمين غير قادرة إننا أهين في كريسة وغير صالحة هي إننا أهين في أصالحة لإصلاح المجتمع. دعوة الإخوان المسلمين ما أهانين في أمد كريسة إن حق الليحيسو ما أهانين في أهبون إن أمد إصلاحيسو وحين أهين السلاس وحين أم قنين إذ قد أصبحت وحين نقطي دعوة سياسية دعوة سياسة بنيسا لا روح لا روحية دعوة حق بنيسا وحق ورميسا وحقيقة ورميسا إننا أهين أي نقطي أن السياسة هي وجه كسو أرورينا وحان كذهر لدونا هدي لها إلى بفقرة سيدي يتبنات وإن وصو سعوتم أي شيخ ميلتن وكذهر لي سياسة أي وجه وكاعتقاد سيهي حتى سنرك كلام كيغا كدين إنا وحاول بيري وأيضا دعوة مبتدعة وأنا دعوة أن كل إحسن نبي الله محمد دريقي سي سأل أجل قيد أين كرين إن حق أمد أولي حسو أما إن أمد إصلاح حسو وحكيني إن كرين لأن وحي كبنا سنتهي دريق مبتدعة ودينة إلهي خلافا لأن محايا لتدعو وحي كي يريسا إلى مبايعة مجهول إلا لم مبايع عوضه من مجهولة وأن لقرنين من مجهولة وأن لقرنين إلا لم مبايع عوضه أيه كي يريسا وحول بيري ودعوة فتن وأن الدعوة فتن قصب بيساء المسلمين ودعوة أفكم بي هي الضغالو هي مظاهرات مسلمين تقصب بيساء ديك مسلمين إلا ياعيهم كي يريسا وي لأنها محايا لي قائمة وحي كتاغنتاي على جهل جهل بيكدو تاغيهين وعين القرنين وحاو كان يوم كحيطان كأي كعيان أي مرح المسلمين تكو كعيان وصائرة وحين كسو عضانوي دريق وياي على جهل جهل بين كبنا يسيهين وماشى مريان يوحى يهين وحى يكبنا يسنتهي طريقة انحرافة يعني حق أهين. هذا كلام كان إمامك رحمه الله تعالى فقردا كذهب ليهم وحاودون يأينوا كهرهم منهج الإخوان المسلمين أيأوا كهر ليهم. فعلاكن إن شاء الله كلام كأنه وكوب قابنا يا تعليقهان سوى وقت وإن إريه هذا الولي هي حسن البنا وأم مؤسس كي دعوة أساسي إخوان حسن البنا أولا يسوى الطريقة وكتاقنا هي وحوها وسوفي قبورها ودل فردي جري شركيات فربضنا باقي كوها إلهي سبحانه وتعالى قير فينا كالمي سني وعذر دمتي قبورها كجرتم نفعي كدهي أما عاصماتها النقضم أما أولادها النقضم قل أبتي إلهي قير فين تاس أي مؤسس كدعوتني وأنين كالنوع عاصر ee baaqiga ku aha shirkiyad iyo quraafaad isaba hadaba ka warramaya daacwadan uu aasaasay ayaa waxa uu leeyahay aan inna manhaja al-ikhwan manhaja ikhwanku uu ku socdo waxa uu yahay wa daacwatu salafiyya horta waa daacwad salafiyya wa sheegasho aan wa dariiqa sunniyya dariiqa ay maraysana wa dariiq sunnaa wa xaqiiqa as-suufiyya حقيقة ذي إيه مركي نفس هذا اللون نقدنا وسوفية وإذا كذب بيا وحبك الفائدة إنه بمجرد هذا الضبع دير أيها كجرا وحلا وحفائدة أو آخر تيسا أن كفائدة إن أي سنجرين لكن صدح راك المدود أيام وحير كتابنا وعول حسن وظن منها شيء إخوان كي يقوح وياي وتو دعوة سلفية هذا الكاسي دعوة سلفية إننا أهين وحينا تصيا واقعة أي أكبر دليل أكبر شاهد نيسا غياء إننا أهين وإن نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أمدا أكاني أن إننا أهين وحتى إن تصي شيخ رحمه الله تعالى أن الواجع وحو كسو ورمي فقرد صدحية طبناد إنه ليه لا نرى الخروج على حكام المسلمين إذن أن حكام المسلمين تإن لببحا وحاران منهج كالسلفي كان قفقه كغب حيان إيقنا ما أنت وحي أصعيه من مالين تؤاس آسي حسن بنا إلى وقت قاهد أن هضلي منه وحي أصعيه إيقى مسلمين تإن لبداديه سخفية أو قرصون أين عرمت أنه عاص أو سعدان بل هدي أي هالي كران إن قفقا سقرصون أدلان ويدلان هدي أوضو هلان ويدلان إذن ديقوغا ديقا مسلمين تأي حلاشان ايان فحن أولي هاي مؤسس كوغو تعود يدوى سلفية نبينا عليه الصلاة والسلام وحكوه رمي إن البنانين مسلمين تنمدح دوضا إن لغو بحو بل بلنبو صحابة كقاضي وأن لا ننازع الأمر أهلا إن أنان مدح دو مسلمين تهي سأنان كل دوضين حكم كأهي سان كذلك الدعوة السلفية أيو بعيد أي كيهين أو آيات يا حديثي صدقتي الشرع الإلهي كور رميسي هذا هو اللي يحسيهين هذا كازوا شيئا شمويانا حقيقة مالهين وعنا ملك أو يريد طريقة يضع مرينانا وطريقة سنة هي لنا كذلك أحاديثة هذا هو لبدك اللمان وهذا هل حديث وقرى تتصالين وحكم إذا حديث أيدنا وقوض الشوك سدين أي حرب قادين حديث النبي عليه الصلاة والسلام كوه رمي اقصه مركو شراب فينا قدعه وحقود عادين على قربك السلطة له نبي مقوري أيوه إيهو نواحي إليه النبي قد اخترك أحباك موقون إذن أول سنة النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام طريقة يدن نواحي ويروى سنة لكن واشيغشه سنة نهاد دوغف بهين وسنة آد أيه ولدك اللمان وحاو مركات المامي حقيقة يدنا إن يتهي صوفية بوي أنه صوفية أيان نهي يعني أنه صوت تلقل وحكلة فإذن هذا الكي مركي وريري دعوة يدوى سلفية طريقة يقول وصنة أبري مره الدوير حقيقة يدوى صوفية صوفية مركة وكور رميان وقبوره أولا قلو او الهي غير كي لكال ميسو او الهي غير كي وحلوي ديو حقيقة هذا الكيس هذا الكنوحوي هاي انه وحن باقي كناه على شكر كفريات وشركيات ان الهي غير كي لعابده او الهي غير كي اللول ليحرم او الهي غير كي وحلوي ديسو تاسا نو حقيقة فإذا هذا الكي بلو فأوكب بلابي أولي هاي تعود ديد وسلفية طريق يهوى السنة طوص أيه غدح بحي طوص أيه غدح بحي حتي نمركا كلام فلولي هاي تلمامنو وحولي هاي سدقص عروسي كتاب في صلى الله مجموع الرسائل صفحة أفري اللباتنات أي وحوك ورمي موقف كدعوة ديسا هي دعوات كلو كلي هاي أي وحول موقفنا من الدعوات المختلفة أنه موقف كأنكلنا الدعوات إسكال الله لأحسن وحول أن نزنها وإن نكون ميزان بميزان دعوتنا دعوة يد الميزان كإن نكون ميزان فما وافقها وحي وافق فمرحبا فنصوت ويننا وما خالفها وحي خلافنا فنحن براء منه أنه نوحا لنا اللهم اشهد أننا براء منهج إخوان المسلمين إله بريبان كان هاي منهج إخوان المسلمين اي أرانيا أنك حقيقة يدوى سوفية منهج نوعا كب نيسا أنك بريبان كان هاي هذا وحي يرتاب أنه منهج إخوان المسلمين حسن بن أكتبي ومنهج جمعنيا وحلوحي عالم كدو صعدة هو منهج لغاها ليو جهمية كجرتا وخوارج با كجرتا ومعتزلة كجرتا وأشاعرة كجرتا وما تريدية كجرتا وكلابية كجرتا وشيعة كجرتا والرافضة كجرتا وباطنية كجرتا وإسماعيلية يا كجرتا باطنية وشيخ الإسلام ابن تيمية ولي أكثر من اليهود والنصارى أي كدع جرتا بل وحا كدع جرتا اليهود والنصارى اليهود والنصارى أي كدع جرتا ومنهج خليط أطلاقا إساق وحي وقص عنا يا ووحي الدريق الله شاحي أقراد دين إلهيكم صعدان دين إلهي بنانك أي كتاغيهين وحي مركع بكتين قاعدة أي كتعاونان أو باطلة أو أهل العلم وإفرديين سيدا ومركع أبقى حسن بنا قاعدة أبقى وحايتهاي إنه يريد نتعاون على ما اتفقنا عليه وحن أنه كتعاوننا وحن كاتفاقنا وأصوش عيدكتين أصوش عيدكتين المنهج كوغة أيالا تاس أيو شيدا ويعذر بعضنا بعضا بركي نكرها وعذر دار فيما اختلفنا فيه وحن اسكو خلافتنا هاي نوال بمذهب كي سايز كايسو نوال بطريقي سايز كايسو كي جهنك أهاب جهن نمدي سيبو كويا ريا والله عذر داري إلهي هدو ديدو والله عذر داري وحنا ليهي ويعذر بعضنا بعضا بل كنك لهو عذر دارو فيما اختلفنا عليه وحان اسكو خلافنا ما فيه ما اختلفنا فيه وحان اسكو خلافنا ان اسكو عذر دارنا كي جهنك والله عذر داري وعيد قرصا ما يسو كي سوفي لها إلهي خير كي عابودي قبر وحي كتري بريي إله خدك تي لقد صنع والله عذر دار لنا وفيما اختلفنا فيه ووحن اسكو خلافنا كي خارج جاها المسلمين تجاليسين يديك مسلمين تحلاشان اينا اسنا والله عذر داري وحلوه عذر داري وحويه قاعدة اي دفتينو ام ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه كذلك كي باطن جاها اعاش عايلي أمرهم إسناب إلهي بإنونا الشرنبا أركان إسلام كوياهي سرطة مضح أدود الله إلاليه صون كونو يهي كنو عاز إسلام ديدنا إلهي سبحانه وتعالى خير كي عابدي بل حلاش دي إنه يدا إيو قبدا أبدا شيء قبين الحلال كورنو قونا يفتريق إنك إلا بختيستم نو البوحي كوري ما دو الدمرا وفغول أيو فعليم والله عبر داريا ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه كذلك كي شيعي اها الليل النهار كو دواقي ان لا غاليسيو عائشه واي تهي زانيه كي كو دواقي وحي الله سبحانه وتعالى كبر يالي يمكن كو دواقي ان وحي لادن يعذر لأن مر هذا طريقي إخوانك كجرو منهجني باقي كيهاي أصوشني أصن خلاف سنين وش يسوى عقيدة آمن سيهاي يعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه إذن منهجني ومنهج إلهي يا رسول كيس حرفك ومنهج إلهي يا رسول كيس دقال فقاضي وعن إلهي رسول كيس أكالمينين وأنا منهج خبيث وجيد وحوان على وجه الأرض ومنهج كلا يحسن أو كحن أو كفلح أو كقرمون أبدون كدوشي صلى الله عليه منهج جمعين أيام جميع وحوان من الكفرية ومنهج باطلا إن لو نسبشيكتم هي إن لو ليحضانا أي حالان تهي أهل العلم كهر لنا إن شاء الله وحن راعين دوننا هدي إلهي راضو دروسها صوص على هدي إلهي النقار فيه ولكن هذا المنهج ومنهج ميتة أو دنسي وآب قرمون أي تنبنانين إمام الواجعين وكهذا الكيس إنه تلمام يألم نرى وحنرك أن دعوة إخوان المسلمين غير قادرة ودعوة وحب كريم نعم حي كريم وقاعدة ذو إلى الدميسي وعيلا لأن وحن كتعاون النام وشي أن اسكو اتفاقنا أو أصوش عيدكتانا وحن أن اسكو عذر دار النام وشي أن اسكو خلافنا نوال بمنهج كيسا هي مذهب كيسا يوجع من سيهي هستهز وقير صالحة كذلك واتو أن صالح وهين وعنوها الدونين لإصلاح المجتمع ما من المجتمع إصلاحهم إطالب أمائز ومنهج من كان تكبير وكود حجر كاسوفي وكود حجر كجهمي وكود حجر كرافض وكود حجر كباطني وكود حجر بل كيهودي وكود حجر بل كنصاري وكود حجر أو أي وضو نتعاون على ما اتفقنا عليه وحن اسكوك على الميسانين وحن اسكو اتفاقين ومنهج ما انت الدولة دم لغو دواقي مصر هدائك آسان وحن كود عجرتم انتاسو وحويا ملة كفرية وحن كود عجرتم ان فراعنا دي ويكود عجرتم بل قوان اسلام هين با كود عجرم منهج الاخوان وحن لغا شاكين كرو ما اهانين انت كذب بيسوء شيخ ليه هاي اذ قد اصبحت دعوة سياسية لا روحية يدوى انه من دون تهديل هاي رابو هذا كان مركاو الشيخ يريد وانها دعوة مبتدعة نعم اهل العلم هو كهر لان وانا دروس صوص عطا يجي مركاو انكو تعليقين دون هديل هاي رابو كذلك هذا كان الشيخ ليه لانها تدعو الى مضايعة مجهول إن شاء الله يذن كلام كيف وقول نطل بين دونا نكتفي بهذا القدر إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.